إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا عند قوله رحمه الله: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. قلنا أن هناك من العلماء من يرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا كبيرة، لأن الفتنة غير حاصلة في مصافحتها، بخلاف النساء الشواب، لأن المرأة الصغيرة إذا لامستها هذه مظنة لوقوع الشهوة، بخلاف المرأة العجوز الكبيرة. بعض العلماء قال هذا، ولعل المصنف رحمه الله يرى هذا المذهب، ولذلك خص عدم جواز مصافحة النساء بالشابات الصغيرات، أما العجوز الكبيرة فلم يذكرها. ولو كان عنده المنع مطلقا لا كان يقول: ولا تجوز مصافحة النساء، ولا يذكر لا الشواب ولا إثارة الشهوة، حكم عام، سواء وقعت شهوة لم تقع فهو حرام. ولذلك قلت ربما يرى هذا المذهب، وهذا الظاهر من كلامه، لكن الأحاديث الواردة عامة لم تستثني صغيرة ولا كبيرة، يعني لا يجوز للرجل أن يصافح أو يلمس امرأة أجنبية عنه. ولا شك أن الأمر إذا كانت صغيرة أكثر، لكن حتى الكبيرة التي هي ليست بمحرم لك لا يجوز لك لمسها. جاء عند الإمام مالك رحمه الله وعند الإمام ابن حبان في صحيحه عن أهيمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، يعني كما وردت الآية في سورة الممتحنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. يعني هم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في ما تقدرون عليه. ومعلوم أن المبايعة في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان، أما الذي لا يقدر عليه فهو غير مكلف به. فقالت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. لما خفف عن المشفين ما استطعت علمنا سعة رحمة الله، سعة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن. ثم قال: هلما نبايعك يا رسول الله، هلما نبايعك يا رسول الله. جاء في رواية قال سفيان بن عيينة: نعني، تعني صافحنا، هلما نبايعك يا رسول الله. يفسرها سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث، قال: تعني صافحنا يا رسول الله، كما تصافح الرجال، لأن المبايعة أن يبسط الرجل يده ونفسه يده ويمسكها ويبايعه على ذلك. فقالت: هلما نبايعك؟ قال سفيان: تقصد صافحنا يا رسول الله. وعند أحمد قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ يعني فيها التصريح أن طلبنا أن يصافحنا بأيديهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، هذا دليل على أنه يحرم على الرجل أن يلمس يد أو جسم امرأة أجنبية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن التي جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصغيرات وفيهم الأعجوز الكبيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إنسان أتقى لله منه، ومع ذلك ما لمس امرأة كبيرة، فدل على أن النهي عام، وأما الاستثناء هذا فلا يصح بحال من الأحوال، والله أعلم. وجاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال: أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء من قول معقل وجاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رجح الرواية الموقوفة والرواية المرفوعة أعلها، لكن الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 226 صحح الحديث حتى مرفوعا. وعليه فلا يجوز مصافحة النساء غير المحارم، والله تعالى أعلى وأعلم. وجاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان لا يصافح النساء في البيعة. وهذا قيد البيعة مهم، لأن أعظم شيء هي البيعة، وإذا ترك النفس المصافحة في البيعة وهي مهمة لأن الناس جاءوا يدخلون في الإسلام ولم يصافحون مع ذلك فغيرها من باب أولى، أي أمر آخر هو أدون وأهون من البيعة، ولذلك تركه في هذا الحال دل على عدم مشروعيته، والله أعلم. قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. ولفظ الكراهة إذا أطلق عند السلف فيراد به التحريم. كذلك قوله رحمه الله تعالى لما قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. الكلام هنا الرجل مع المرأة، المرأة مع المرأة، هل يجوز مرأة أن تصافح مرأة مثلها؟ لا دليل على المنع، ويبقى الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما جاء الدليل يخص جنسا عن الآخر. إذا جاء الدليل أنه هذا خاص بالرجال قلنا به، أما إذا جاءت الأحكام مطلقة فيدخل فيها النساء والرجال، ولذلك يجوز للمرأة أن تصافح امرأة أخرى، والله تعالى أعلى. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالمعانقة. المعانقة ليست من التحية، وإنما هي من باب إكرام والحفاوة بالشخص، لأن التحية المشروعة قلنا تكون بالقول وهي السلام عليكم، هذا هو الواجب، ثم يستحب المصافحة، لكن الواجب الأول ويستحب المصافحة، فإذا زدت المعانقة فهذا من باب الحفاوة والإكرام. لكن المعانقة هل تشرع في كل حين؟ الظاهر أنها مقيدة بأحوال، وهي إذا طالت الغيبة أو جاء الرجل من السفر، يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه السابق: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فقدموا من سفر دل على طول الغيبة، في يعني يحتفي به فيزيده، وسميت المعانقة معانقة لالتقاء العنق مع العنق، فهذا من باب الحفاوة بالمسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين يحبه لله في الله أرجو ذلك. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أن جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة في السنة السابعة الهجرة عانقه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبار السن في الإسلام. تقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين والعلم أو كبار السن في الإسلام، قيدها بهذه، فليس لكل أحد أن يكون عالما وأن يكون صالحا أو يكون كبيرا في السن، وهذا كذلك من باب الإكرام والحفاوة لا من باب التحية. التحية تذكر دائما هي السلام ثم المصافحة، أما ما يذكره الآن فهو من باب إكرام الغير. ولذلك إذا وقع لك وأن قبلت رأس شيخ كبير في السن أو عالم أو الوالد الوالد أو الوالدة احذر أن تترك السلام اتكالا على هذه، هذا خطأ، بل عليك أن تقول السلام عليكم، وإن صافحته فحسن لأنه تسقط الذنوب والخطايا، ثم إذا أردت أن تقبل رأسه فلك ذلك. أما أن تقبل بعض الناس يلتقي بك مباشرة يعنقك ويترك السلام والمصافحة، هذا خطأ، لأنه ترك المشروع الذي فيه أجر وجاء بشيء أحسن أحواله أنه جائز لكنه ليس بمستحب. وتقبيل الرأس للوالدين أو للعالم أو للكبير في السن أو للرجل الصالح لا بأس به، وقد جرى عليه العمل، يعني عمل المسلمين إلى وقتنا، وإن كانت الآثار فيه قليلة ونادرة، يعني لو بحثت في الآثار تجد أن السلف ما كانوا يفعلون هذا كثيرا، نادر، ولذلك ينبغي أن لا يكثر منه حتى يصير ديدا الناس، هذا هو، وإنما يفعل لحاجة وتقدر تلك الحاجة بقدرها. جاء عند الإمام البزار رحمه الله في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرني آية. قال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها. فذهب إليها فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فمالت على كل جانب حتى اقتلعت من الأرض، ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها: ارجعي. فرجعت، فقام الرجل يقبل رأس النبي ويديه ورجليه وأسلم. هذا الحديث لا يصح، فهو ضعيف، وإن كان في بعض الروايات أن النبي دعا نخلة فجاءت، لكن ليس فيها هذه فقبل رأس النبي، وهذه الرواية حسنها شيخ الألباني، لكن هذه قال الإمام البزار: لا نعلم رواه عن صالح ابن حيان إلا حبان بن علي، ولا نعلم يروى عن نبش في تقبيل إلا هذا الحديث، فالحديث هذا ضعيف لا يصح. وروى معمر بن راشد رحمه الله في جامعه عن ابن سيرين أحد التابعين الكبار قال: لولا أن أبا بكر قبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأيت أنها من أخلاق الجاهلية. هذا دليل على قلتها وعدم انتشارها وكثرتها، هذا في زمن محمد بن سيرين، في زمن التابعين ما كانت منتشرة، لكن كان فعلها قليل ويقدر به. هذا فيما يخص تقبيل الرأس. أما تقبيل اليد فقد وردت فيه آثار، منها ما رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن رازين قال: مررنا بالربضة، مكان يسمى هكذا منطقة، فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع هذا صحابي، فأتيناه فسلمنا عليه، وتنبه فسلمنا عليه، بدأوا بالتحية الشرعية وهي السلام، فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج كفا له ضخمة، يعني يده كانت كبيرة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. حسنه شيخ الألباني، يقبل هذه اليد التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن زارع رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة في وفد عبد القيس جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: جمع الإمام الحافظ أبو بكر المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه، وأوردنا فيه آثارا كثيرة، وأورد فيه آثارا كثيرة، فمن جيدها حديث زارع هذا. لكن هنا تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف عن غيره من جهة التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية لا يملكها غيره، ولذلك الصحابة كانوا يتبركون بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحون بها وجوههم، هذا ليس لغيرهم، ما فعلوا هذا مع أبي بكر، وإنما هذا خاص برسول الله، رسول مبارك في جسده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يبتغون البركة بملامسة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جرى العمل على تقبيل اليد بشروط كما سنذكر. وقد كره تقبيل اليد الإمام مالك وغيره من أهل العلم، فقالوا هي السجدة الصغرى، لأن إذا قبلت سوف تنحني، وهذا فعل لا يفعل. الآن أنا المرة الماضية قلت لكم: والأولى أن لا تتخذ عادة لمن كان طيب، ولا يكن ديدن العالم أو الصالح تقديم يده لتقبيلها، يعني كل ما يلقاك أول شيء هو يحب أن تقبل يده، إذا كان بهذا الأمر لا تقبل يده إذا كان هو الذي يده، وإنما الأصل الآن يمتنع، فإذا قبلها واحد احتراما له وإكراما له فلا بأس أحيانا، لكن أن تتخذ عادة وأن هو الذي يحب ذلك. قال شيخ الإسلام: فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، يعني إذا كان هو الذي يحب هذا قال ينهى عنه ولا يفعل معه، لأن هذه مظنة للفتنة والافتتان به وهو يفتتن بنفسه. هذا الكلام قلت المرة، ثم وجدت كلام لشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيح الجزء الأول صفحة 302، قال رحمه الله: وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: الأول أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مريده إلا على مريده وتلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فمفهوم كلام. قال إذا اتخذه عادة بحيث تصير فيه طبيعة أنه كلما جاء تلميذ وكذا مد يده إلى التلاميذ وقبلوا يده، قال وهم يتطبعون تصير فيهم طبيعة على التبرك بيده، فيدخل هنا شيء غير مشروع وهو التبرك بيد العالم. قال أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، إذا وجد التبرك يصير منهي عنه. بماذا تتبرك؟ بيد العالم، هذا غير مشروع، واضح. لذلك قلنا أنه يقبل يده أحيانا على جهة احترامه وحفاوة به لا على جهة التبرك. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم قاعدة فقهية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به بخلاف غيره. الثاني قال أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، إذا صار يقبل اليد دائما دائما يصير فيه نوع من التكبر على الناس ويظن أنه أفضل منهم وخير منهم، وهذا لا شك أنه غير مشروع، بل العالم الحقيقي كلما تعلم كلما زاد تواضعا لله عز وجل، يعني العلم كلما ازددت منه ازددت تواضعا لله تبارك. أما إذا وقع في قلبك كبر وتكبر بهذا العلم فهذا هلاك العالم. قال إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع من بعض المشايخ اليوم. ثالثا قال أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة، يعني لا تقبل يده وتترك المصافحة، المصافحة هي الأولى، سلام المصافحة أولى من ذلك، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين، يعني إذا صافحت صاحبك سقطت الذنوب من أيديكما وكفر الله عز وجل عنكم الذنوب. قال كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. وقال رحمه الله كذلك في السلسلة الضعيفة مجلد الثاني صفحة 44، وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقبيل بعض الناس ليده ولم ينكر ذلك عليهم، فدل على جواز تقبيل يد العالم، وقد فعل ذلك السلف مع أفاضلهم، ما هو مع كل واحد، مع أفاضلهم. وفيه عدة آثار تراها في كتاب القبل والمعانقة لأبي سعيد بن الأعرابي تلميذ أبي داود، وفي الأدب المفرد للبخاري. قال لكن ليس معنى ذلك أن يتخذ العلماء تقبيل الناس لأيديهم عادة، لذلك إذا رأيت عالم كلما جاء شخص قدم يده فلا تقبل يده، واضح، حتى لا تتخذ عادة ولا يقع المحاذير المذكورة. قال فلا يلقاهم أحد إلا قبل يده كما يفعل هذا بعضهم، فإن ذلك خلاف هديه صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه لم يفعل ذلك معه أو لم يفعل ذلك معه إلا القليل من الصحابة الذين لا يعرفون هديه صلى الله عليه وسلم وما هو أحب إليه كالمصافحة، يعني بعض الصحابة الذين لم يكونوا مع النبي دائما يأتون من أماكن بعيدة فلا يعرفون ما يحب النبي وما لا يحب، ولذلك هم يحبون نفسه ويكرمونه ويعظمونه ويقبلون يده، وهو لم يردهم لأن في الأصل جائز، لكن الصحابة اللي كانوا يعيشون معه دائما هل كانوا يفعلون هذا دائما؟ قال ولذلك لم يرد أن المقربين منه العارفين به مثل أبي بكر وغيره من العشرة المبشرين بالجنة كانوا يقبلون يده الشريفة، وهذا خلاف ما عليه بعض المشايخ، ولو لم يكن في عادتهم هذه إلا تقبيح السنة القولية والعملية التي حظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المصافحة على كفار. قال ومن العجيب أن بعضهم يغضب أشد الغضب إذا لم تقبل يده، إذا وصلت أنه يغضب عليه فأن الأمر قد تجاوز الحدود. قال وما هو إلا شيء جائز فقط، يعني هذا التقبيل ما حكمه في الشرع؟ مستحب ليس بمستحب، واجب ليس بواجب، أحسن أحوال أنه جائز. قال ولا يغضب مطلقا إذا تركت المصافحة، لكن إذا لم تصافحه لا يغضب، ويغضب إذا لم تقبل يده، فهذا شيء في نفسه يريد أن يفعل به. قال مع أنها مستحبة وفيها أجر كبير، وما ذلك إلا من آثار حب النفس واتباع الهوى، فنسأل الله الحماية والسلام. هذا كلام للشيخ رحمه الله، أحببت أن أذكره لكم لما فيه من التحقيق. الآن قلت هذا الأمر يكون مع العلماء الكبار أهل الصلاح والوالدين وكبار السن في الإسلام، أما مع غيرهم من أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأهل البدع والفسق هذا لا يفعل معهم أبدا، لا يفعل معهم، لا تقبل يد إنسان من أجل ماله ولا من أجل جاهه، فضلا على أن يكون فاسقا أو مبتدعا، فهذا لا يعظم ولا يحترم بهذا الأمر أبدا. ولذلك قال النووي فلا يفعل معه ومكروه كراهة شديدة كما قال النووي. أما أهل البدع فهذا منكر عظيم إذا قبلت يدهم، لأن فيه إشادة ببدعتهم وإغراء الناس بهم، يظنون أنهم من أهل السنة وأهل العلم وهم على خلاف ذلك. فهذا فيما يخص هذه المسألة، هي مسألة تقبيل اليد. ثم قال رحمه الله ويستحب القيام للإمام العادل. قال قبل ذلك ولا يستحب لغير هؤلاء، والله عز وجل قال ويستحب القيام للإمام العادل. هل يستحب القيام للإمام العادل؟ هذه المسألة مصنف رحمه الله يرى جواز ذلك، ولعل دليله ما سوف نذكره بعد قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان على حماره وكان مصابا، فقال قوموا لسيدكم، لعله استدل بهذا الدليل، وهذا الدليل لا يساعده كما سنذكر. فالصحيح أنه لا دليل على استحباب القيام، لا دليل على جواز القيام للإمام العادل فضلا على الاستحباب، لا دليل على جواز القيام للإمام العادل فضلا على الاستحباب، يعني لا يوجد دليل حتى على الجواز، كيف تقول بالاستحباب؟ استحباب الأمر أشد، بل الدليل على خلافه، الأدلة الواردة كلها خلاف هذا الأمر، وهي أنه لا يجوز القيام لإنسان تعظيما له، لا يجوز القيام لأي إنسان تعظيما له، لأن هذا القيام باب تعظيم له، إذا كان باب تعظيم فلا يجوز، أما لغير التعظيم سوف نفهم. جاء عن أبي مجلز قال دخل معاوية رضي الله عنه بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير لم يقم، وكان أدرى بهما، فقال معاوية اجلس يا ابن عامر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث صريح في عدم جواز القيام للغير ولو كان ذاك الغير إماما عادلا. هل يوجد بعد معاوية إمام أعدل منه، خليفة أعدل من معاوية؟ لا يوجد، معاوية صحابي ولا شك أنه أفضل ممن جاء بعده، حتى عمر بن عبد العزيز معاوية أفضل منه. ولذلك من الخطأ أن يقال عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هذا خطأ. لماذا؟ وإن كان عمر من الخلفاء الراشدين الذين وفقهم الله لإقامة العدل، لكن قولهم خامس يعني صار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم معاوية، ثم عمر بن عبد العزيز. وأين معاوية؟ وبالاتفاق عند أهل السنة معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. ولذلك لما سأل أحدهم، أظن سأل عبد الله بن المبارك، من أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ قال له: لا تراب في منخري معاوية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا الجواب ليردعه حتى لا يقيس غير الصحابة مع الصحابة، لا مجال للمقارنة بين صحابي ومن جاء بعده. شرف الصحبة هذا يقضي على كل شيء. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم، غيرهم ممن جاء بعدهم لا ندري هل رضي عنهم أو لا نرضى، لكن الصحابة بنص قرآني حازوا رضا الله عز وجل، ومعاوية من جملتهم رضي الله عنه وأرضاه. فقولهم خامس الخلفاء هذه أدخلها بعض الذين يبغضون معاوية، كأن زمن معاوية وحكومته وخلافته ليست بشيء، هذا خطأ. ولذلك يقول الإمام الذهبي في ترجمة معاوية، يقول: أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام، حتى يقرأ على كل واحد جاء بعده، حتى عمره هو أفضل من معاوية رضي الله. فقلت: معاوية خليفة المسلمين وعادل، ودخل قام ابن عامر لم يقم، قال له: اجلس. واستدله بحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قيام. معاوية هل أحب أن يتمثل له الناس؟ لم يحب، وذلك ومع ذلك نهى أن يقام له، لأن بعضهم يقول الحديث إذا كان الشخص يحب أن يتمثل له الناس قياما وارد، أما إذا كان هو لا يحب وهم قاموا يقول لا حرج في ذلك لأنه لم يحب. هذا غير صحيح. لما غير صحيح؟ لأن فهم الصحابي مقدم على فهمنا، وليس فهم صحابي وحده، هذا وعبد الله بن الزبير كذلك فهم هذا الأمر. ولذلك هذه الحجة غير صحيح، بل لا يجوز القيام للإمام ولو كان عادلا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: دل هذا الحديث على أمرين. الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهذا واضح، قال وهو صريح الدلالة بحيث لا يحتاج إلى بيان. والآخر: كراهية القيام في الحالين، أو كراهية القيام في الجالسين. نكتب أحيانا نخطأ في الحروف لأن الكتابة سريعة، معذرة، فتراجعوا الكلام كنت أذكركم ورجعوا راجعوا. قال: كراهية القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام، يكره للجالس أن يقوم للداخل ولو الداخل لا يحب أن تقوم له، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. وهذا معنى دقيق دلنا عليه راوي الحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك بإنكاره على عبد الله بن عامر قيامه له، واحتج عليه بالحديث. ما هو دل؟ كان لو قال له ابن عامر: لما أجلس ولا أقوم لك؟ فالجواب: لأن قال من أحب أن يتمثل وهو لم يحب، فدل على أن الحديث شامل لمن أحب ولمن لم يحب، وذلك من فقهه في الدين وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الذرائع ومعرفته بطباع البشر وتأثرهم بأسباب الخير والشر. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله القيام للناس، أنكره ولم يرتضه. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يحبون أن يرون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الإمام الترمذي والبخاري في الأدب والفرد وهو في السلسلة صحيح. يعني الصحابة ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة حجة قوية على كل شخص، لأن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحب أن يقام له، فكيف غيره يحب ذلك؟ وإذا كان نفسهم لا يحب الصحابة ما كانوا يقومون له لما أنه يكره ذلك، فهل يرتضي إنسان لنفسه أن يقوم له الناس وهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الحذر من هذه الأمور. والشيطان يأتيكم من هذه المداخل ما دام الإنسان لم يقوم له وكان يكره ذلك فغيره من باب أولى، لا يقام له، وعليه أن لا يحب القيام، وإذا رأى الناس قاموا يجلسه قال لا تقوموا لي. وقلت المصنف لعل دليله في استحباب القيام للإمام العادل ما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بني قريظة وهم اليهود نزلوا على حكم سعد بن معاذ في غزوة خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد احكم فيهم، وسعد بن معاذ كان سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فجاء على حمار وكان به جراحات مصاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، وفي رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذه الرواية، لذلك قلنا أن من منهج أهل الحديث في فهم الحديث هو جمع طرقه، لأن قد تأتي رواية مختصرة رواها الراوي مختصرة، قد تأتي رواية رواها بالمعنى، وتأتي رواية أخرى فيها التفصيل، فتحمل هذه على هذه. فإذا قرأت مثلا إنسان يقرأ قوموا إلى سيدكم ويسكت قد يفهم مشروعية القيام كما وقع المصنف مثلا، لكن لما تجمع الطرق وتجد قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني ما هي علة القيام؟ هل هي التعظيم؟ لا، هي الإنزال لإعانته على النزول. يعني يفهم منه أنه لو كان قادرا على النزول وحده بدون مشقة لما قال لهم نسم قوموا، لأنه لم يقل لهم قوموا لغيره، واضح. وعليه فلا يستقيم الاستدلال به على مشروعية القيام للإمام العادل أو لأي أحد. قلت لأن سعد رضي كان مجروحا. اشتهرت رواية كما قال الشيخ رحمه الله قوموا لسيدكم، هذه الرواية الصحيحة التي ذكرت لكم قوموا إلى سيدكم بحرف الجر إلى. جاءت رواية أخرى قوموا، ماشي جاءت رواية، اشتهرت على الألسنة وهي لم تأتي رواية قوموا لسيدكم. قال الشيخ رحمه الله لا أعلم لها أصلا، يعني في كتب السنة، وإنما الناس مشت على ألسنتهم. ولذلك جمع العلماء أحاديث اشتهرت على الألسنة، في أحاديث اشتهرت على الألسنة، من بين تلك الأحاديث مثلا النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، كل الناس يحسبوا حديث لأنه مشى على الألسنة، وليس بحديث، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان مطلوب منا النظافة والمؤمن نظيف، نعم، لكن المقصود هل قال رسول هذا الكلام؟ ما قاله وما ثبت أنه، لكن مشهور عندنا في كثير من الأحاديث لا أصل لها ولا سند لها ولكن انتشرت بين الناس. فلذلك جمع العلماء ما اشتهر بين الألسنة ليبينوا هل هو حديث أو لا. فقوله قوموا لسيدكم في معناها يعني قوموا لسيدكم الذي يستحق القيام له، أو المعنى التحلام هذه تفيد الاستحقاق، لأن اللام حرف الجر يفيد معاني الاستحقاق أو الاختصاص أو الملك، لا يفيد هنا الملك ولا يفيد الاختصاص، إذن يفيد الاستحقاق، أي هو مستحق. مثل أن تقول الحمد لله، أي أن الله مستحق للحمد. فلو كانت هذه الرواية صحيحة صار معناها أنه يستحق القيام، وهي الحمد لله لم تصح، فبقيت لنا قوموا إلى سيدكم الذي يحتاج إلى مساعدة فأنزلوا، هذا هو التقدير، والله تعالى على وعلى. ثم قال رحمه الله ويستحب القيام والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. الأصل في القيام للغير لا يجوز ولا يوجد استثناء منه البتة، إذا كان القيام للتعظيم، لتعظيم الشخص المقام له، ولو كان والدك، إذا كنت تقوله تعظيما لا يجوز، ولو كان كبير في السن، ولو كان عالم، ولو كان إمام عادل، لا يشرع القيام للتعظيم لما سبق ذكره من الأدلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقومون له، فهل الوالد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فلذلك القيام للغير تعظيما له حرام ولا يجوز، ودير خطف تعظيما له، يعني حتى نفرق بين من قام تعظيما ولم يقم تعظيما، ليس حكمهم سواء. أما القيام للوالد أو الوالد عند قدومه، قيام إليه إكراما له، مثلا الوالد تاعك جاء دخل بيتك تقوم تستقبله، هذا ليس فيه شيء، هذا من باب الكرم. وقد ثبت وجاء ما يدل على ذلك، وهو ما روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى فاطمة بنته رضي الله عنها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها، وتنبه قال قام إليها ولم يقل قام لها، قام إليها، فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته الحديث. فالنبي كان يفعل مع بنته إذا جاءت تزوره هذا الفعل، يكرمها ويجلسها في مكانه، وهي كذلك إذا جاء النبي والدها تقوم ترحب به وتجلس. فهذا من باب إكرام الزائر الضيف الوالد والابن أو البنت إذا قدمت، فهذا لا حرج فيه. ومثله القيام لتهنئة الشخص، القيام لتهنئته لا تعظيما له وإنما يدل عليه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، قصة توبة كعب بن مالك. كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل تخلف عن غزوة تبوك ولم يكن له عذر، تخلف كسلا، دقن روحته سوف أذهب ثم ذهب صحابة، فندم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه المنافقون الذين تخلفوا واعتذروا: يا رسول الله كان عندي شغل، كان زوجتي مريضة، كان كل واحد ذكر عذرا. يستغفر له، لأنه يعمل بظاهره فقط لا يبحث عما في قلبه، وإن كان يعلم أنهم يهدي، لكن مادام أظهر هذا يستغفر لهم وانتهى. كعب بن مالك وصحابين آخرين علموا أنهم إن كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يكذبوا على الله، وهذا يدل على صدقهم وقوة إيمانهم، لهم يقين في الله أن الله يعلم السر وأخفى. فقالوا إن كذبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل الله فينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقالوا لا ينفعنا إلا الصدق. قالوا يا رسول الله ليس لنا عذر، تخلفنا وليس لنا عذر. قال ثم هذا فقد صدق، يعني يحكم فيك الله عز وجل. فجاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر هؤلاء الصحابة، لا يكلمهم أحد، فهجروا فلا يكلمهم أحد، وبقوا على ذلك 50 ليلة لا يكلمهم أحد. ثم لما عوقبوا بهذا الهجران أنزل الله عز وجل توبته عليهم، لأن الله علم صدق توبتهم، فأنزل الله عز وجل قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا، يعني تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلى الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما نزلت هذه الآية في صلاة الصبح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الصبح، وآذن رسول الله أو آذن بتوبة الله، توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة حين صلى الفجر. قال كعب: فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنونني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عز وجل عليك. الشاهد قال: حتى دخلت المسجد، لما سمع جاء فرح والناس يهنونه بالطريق. قال: فدخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله، وهذا هو الشاهد. طلحة كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى كعب دخل قام إليه، لا له، قام إليه فهنأه بالتوبة وصافحه. يقول كعب: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، لأن كعب من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة ومن المهاجرين. قال ما قام إلي أحد المهاجرين إلا طلحة. قال لا أنساها لطلحة. قال لي هذا الإكرام الذي أكرمه به والحفاوة التي قام بها تجاهه، قال لا أنساها لطلحة، لأنه الوحيد من المهاجرين الذي فعل هذا الفعل. فالشاهد من هذا الحديث جواز القيام إلى الغير لتهنئته. مثلا تكون جالس وإنسان يتزوج أو كذا، تريد أن تقوم له تصافحه وتعنقه، ما في حرج، لأن فيه علة القيام ليس التعظيم وإنما هي تلك التهنئة، وذلك كما ورد في الأحاديث. بوب الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. إمام بخاري فقهه دقيق، وإمام يعني أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يفهم ماذا يريده البخاري لدقة فقهه رضي الله عنه ورحمه. قال بوب في الأدب المفرد باب قيام الرجل لأخيه. باب قيام، يعني هذا الباب يشتمل على الأدلة في هذه المسألة وهي القيام الرجل لأخيه. وذكر في هذا الباب حديث كعب بن مالك، وذكر حديث عائشة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لما يستقبل ابنته وبنته تقوم له، لما وذكر حديث أن النبي كان يكره القيام له وصحبه ما كانوا يقوموا لكراهيته له، وذكر حديث النبي لما أمر الأنصار القيام إلى سعد لينزلوه. وهنا البخاري رحمه الله روى حديث سعد بن معاذ، انتبهوا معي، روى حديث سعد بن معاذ في صحيحه، وروى حديث سعد بن معاذ في كتاب الأدب المفرد، هما كتابين مختلفين. في صحيحه لما روى الحديث قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيد، هذه الرواية. أما في الأدب المفرد لما كان يتكلم على مسألة القيام إلى الأخ قال، روى الحديث قال إيتوا خيركم أو سيدكم، إيتوا خيركم أو سيدكم، ما قال قوموا هنا في الرواية، رغم أن الرواية في كل كتب الحديث قوموا، وهو هنا رواها إيتوا، رواها بالمعنى. والبخاري يا رجل وزع رواية الحديث، لماذا لم يروي هنا رواية قوموا وأبدلها بإيتوا؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، أنا قبل ذلك لما قرأت هذا التبويب قلت والله أعلم، فالذي يظهر أن النهي عن القيام هو القيام الذي يراد منه التعظيم، أي تعظيم الرجل، أما القيام لحاجة كالقيام لاستقباله أو تهنئته أو لإعانته فهذا لا شيء فيه، والله هذا اللي دلت عليه الأحاديث. ثم وجدت كلام لشيخ ناصر رحمه الله يقول البخاري روى الحديث في الأدب المفرد بلفظ إيتوا خيركم بالمعنى المراد منه، لأن لما قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أي اذهبوا إلى سيدكم فأنزلوه، هذا المعنى. قال ليلفت النظر، البخاري روى هذه متعمدا، قال ليلفت النظر أنه ليس له علاقة بقيام الرجل لأخيه إكراما له، يعني تعظيما له كما هو الشائع عند الناس، وإنما هو لإعانته على النزول لأنه كان جريحا، ولو أنه أراد المعنى الأول لقال قوموا لسيدكم، وهو مما لا أصل له في شيء من طرق الحديث، بل قد جاء النص القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. يعني بمجموع هذه الأحاديث ذكرها البخاري نستفيد هذه الأشياء التي ذكرت، قيام للتعظيم لا يجوز، القيام إلى الغير لحاجة مما ذكر في هذه الأحاديث فمشروع. فإذا كان النفس تدخل بنته ويقوم إليها ويستقبلها، لا يستطيع أحد أن يقول لا يجوز هذا الفعل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فاطمة تقوم لنفسه إذا جاء، لا نستطيع أن نقول هذا لا يجوز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه لهذه الحاجة، لا نستطيع أن نقول طلحة قام ليهنئ كعب، لا نستطيع أن نقول وقعت في مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. فهذه الصور لا بد أن يجمعها شيء مشترك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له الناس، فما هو الشيء المشترك بين هذه التي لا يوجد في الأخرى؟ الأخرى فيها هذا التعظيم والغلو في التعظيم، فنرسل سد الباب، لأنه لا تستطيع أن تضبط المسألة مع الناس. ولذلك الأشياء التي يبقى فيها منافذ الشرع ماذا فعل لها؟ سد باب الذرائع، أغلقها على كل الناس، لأنه فيه بعض الناس يقوم للغير ليس تعظيما له، ما بيعني إكرام له مثلا أو كبره، لكن ليس من باب التعظيم، والآخر يقوم باب التعظيم. فكيف تستطيع أن تضبط المسألة؟ تقول لهم من قام قياما تعظيما لا يشرع ومن لم يقم يشرع، يقول كلهم يقوموا يقول لك ما قمنا تعظيما وهم قاموا تعظيما، لا تستطيع أن تضبط المسألة، فلا بد أن تجعل لها ضابط تسد الباب، فالنفس سد هذا الباب. أما الأحاديث الأخرى فهو قيام لحاجة ظاهرة، إنسان مريض تقوم تنزله تهنئه، يعني العلة فيها واضحة، فهذا يشرع والله تعالى أعلاه وأعلم، إن شاء الله واضح للمسائل. ثم قال ولا يستحب لغير هؤلاء، لما قال يستحب القيام للإمام العادل والوالد وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، قال ولا يستحب لغير هؤلاء، بل نقول لا يستحب لأي أحد هؤلاء وغيرهم، فلا يشرع القيام لأي أحد قيام تعظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم له الصحابة لما يعلمون من كراهيته لذلك، وإنما القيام إلى الغير يكون لحاجة كما سبق بيانه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله فصل، وهذه قوله فصل، فصل هذا من حسن ترتيبه حتى يجمع المسائل المشتركة فيجعلها مجتمعة، ثم إذا قال فصل أي مسائل أخرى وإن كانت كلها متعلقة بالآداب لكن معنى آخر، حتى لا يختلط على القارئ المسائل، وحتى يفرح الذي يقرأ الرسالة أو يعني يعلق. إذا انتهى الفصل الأول يقول الحمد لله تمت الفصل الأول، سوف أشرع في الثاني، ثم يتم الثاني يفرح، وهذا كل ما يتم فصل يدفع لقراءة فصل حتى يأتي على الرسالة، بخلاف لو كان الفصل طويلا ربما يقرأ الفصل واحد لم أتمه فيتوقف، لذلك تكون فصول قصيرة ومنفصلة عن بعضها. ثم قال وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، وقال وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. انتقل الآن إلى مسألة الاطلاع على أسرار الناس، لا يجوز ويحرم أن تطلع على أسرار الناس، لا يجوز لك أن تطلع على أسرار الناس، حرام. ولا يجوز لك التجسس عليهم ولا التحسس عليهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية أمرنا الله أن نظن بالناس الظن السيء، قال إن بعض الظن إثم، يعني مما تظنونه في الناس غير صحيح وتأثمون عليه لأنكم تتهمون غيركم بما ليس فيه. ثم قال بعدها ولا تجسسوا. قال العلماء ذكر التجسس والنهي عنه بعد الظن لأن التجسس نتيجة الظن، لما تظن بإنسان شخص شيء وانت لم تتأكد ظننت فيه، تقول حتى أتأكد وأقطع الشك باليقين لابد أن أتجسس عليه مش نتأكد هل هذا الأمر صحيح ولا صحيح غير صحيح، تقول فلان ويفعل كذا هو صح وانيش متأكد لازم نتأكد، تبدأ تجسس عليه، ظنك الأول إثم والتجسس إثم، والشيطان هكذا يدخلك في إثم في إثم. لذلك الله قال لا تظن بهم ظن السوء، وكذلك لو وقعت في الظن لا تتجسس، أقل شيء توقف هنا، واضح. التجسس قال العلماء هو البحث عن العورات، البحث عن الأخطاء تاع الناس، إنسان ظاهره السلامة قد يفعل أشياء لا يراه أحد وأنت تريد أن تتجسس عليه حتى ثار ذلك العيب وذاك الخطأ الذي يفعله، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك، ولست مكلفا بالاطلاع على عورات الناس، لا دخل لك فيه. من أظهر شرا تعامل معه بظاهره، إن صح وكذا إذا لم ينتهي حاول معه وكذا أهجره، كل شيء بالظاهر. أما إنسان ظاهر فيه السلامة يلقاك السلام عليكم سلام كذا، تبدأ تقول وراء ظهري يفعل بي أو يتكلم فيا وما نتكلمش فيا، وتبدأ لا دخل لك فيه، ما دام لم يواجهك الحمد لله كفى الله المؤمنين قتال وانتهى. فالتجسس هو البحث عن العورات، والتحسس بالحاء المهملة هو الاستماع، تحسس الاستماع يكونوا اثنين يتكلموا وانت تبدا ترمي في ودنك تسمع، تحب تستغرق شويه السمع، هذا التحسس، تحسس بالسمع والتجسس بالفعل يعني. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري. هذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تبقى ديدنك تتجسس عن الناس وتبحث عن أحوالهم، وفلان زوجته فعلت، وفلان ولده فعل، وفلان بنته خرجت، فلان، هذا لا تستفيد منه شيئا، وإنما تستفيد منه الإثم. بل هذا الفعل منك يشغلك عن عيوبك، فلما تحرص نفسك ولا تتعش الناس الناس الناس الناس فتهلك، ويدفعك إلى احتقار الناس وتعظيم نفسك. قل الناس يديروا الناس يديروا، ثم أنت ماكش تدير، أنت جيد، وكفى بالمرء إثما أن يحتقر الناس. لذلك جاء في الحديث: من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. فهذا التجسس والتحسس والاطلاع على عورات الناس هذا حرام لا يجوز، وهو من الكبائر. السر الآن كيف تعرف أن هذا السر ليس بسر؟ السر يعرف أنه سر إما بالقول أو الفعل أو القرائن. بالقول إنسان مثلا يقول لك شيء، يقول لك: وهذا سر لا تخبر به أحدا، هذا سر لا تخبر به أحدا، صار خلاص استودعك أمانة، لو كان تخبر به غيرك فقد خنت هذا الأمانة التي استودعك إياه، وكنت يعني دخلت أو فشيت سرا كان ينبغي عليك لا تفعل، لأن صرخ قال هذا سر لا تخبر به أحدا. هذا بالقول، ولا يكون جالس في مجلس ويتكلم شيء يقول: يا جماعة المجالس بالأمانات. إذا قال لك المجالس بالأمانات معناته قال لكم: احذروا أن تتكلموا هذا الكلام لغيرنا، لأن هذا السر. أما بالفعل يجي راح يقول لك: راح تنقل لك حاجة، وبعد يشوفك بعده ويديك المكان وحدك ويقول لك هذه الحاجة، ما تروحش تحكي هذه الحاجة، لا تحدث، لأن فعله التفات يمين وشمال شو واحد يشوف فيهم بعدك المكان وحده دليل أنه قال لك هذا الكلام لا أحب أن يسمعه غيرك. فالفعل هنا ينزل منزلة القول، لما؟ لأنه فعل أشياء تنبئ عن المقصود. أو القرائن، يعني نفس الشيء، مثلا القرائن يريد أن يحدثك شيء ويدخل يغلق الغرفة ويبدأ يتكلم معك في الغرفة، حتى لو لم يقل لك لا تخبر أحدا، لأنه لو كان يريد أن يسمع الكلام الناس ما فعل هذا. في هذه قرينة تدل على أنه يريد كلام يبقى عندك. فمن قال لك بلسان القول لا تفعل كذا، أو كانت القرائن والأفعال تدل على أنه لم يفعل هذا، فهذا كله سر. ولذلك يقول العلماء: الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة، التفاته يمين وشمال وأخذه إلى مكان وحده تنزل منزلة قوله هذا السر فاحفظه عني. والله أمرنا أن نحفظ أسرار الناس، إذا استودعك السر لا تحدث به أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.